إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله ولا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللهم اجعل عملنا صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد غيرك فيه شيئا. ثم أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتاب زاد السالك في شرح نظم أسهل المسالك للشيخ محمد باي العالم رحمة الله علينا عليه، والنظم للشيخ محمد البشار رحمه الله تعالى. وقد كنا قد فرغنا بعون الله وتوفيقه في الباب الماضي مما يتعلق بالمسابقة، ووقفنا عند قول الناظم رحمه الله: باب النكاح وما يتعلق به. اندب للمحتاج مع أمن العند أهبة تزويج بكر لعبت، والوجه والكف بعلم ينظر، وخطبة في خطبة ويظهر، وجاز بالعقد لكل أن يرى كلا، والاستمتاع حاش الدبورا، ولم يجوز لخاطب أن يخطب موثوعا أو أن يخطب مخطوبة إلا لفسق حجبا، وهي على خطبة زوج أولي، فيفسخ الثاني إذا لم يدخل. نعم، نتم الأبيات وإن كنا يعني لا نستطيع أن نشرحها جميعا، لكن بما أن الشارح ذكرها متوالية. قال: كزوجة المفقود مع ضرب الأجل وعدة الفقد وتلويم حصل، إذا أتى المفقود أو حيا ظهر أو مات بعد العقد إن جاء الخبر أول لتثنين، فكل عقد إن مسى الثاني مضت عمن بدأ في العدة منع خطبة، وإن عقد فيها عليها حرموها للأبد، إن مسها فيها بذاك العقد أو بعدها إلا بعقد مبدي، ولا توعدها بها ولا الولي، وجوزوا التعريض للقول الجلي. هذا الباب عقده الناظم رحمه الله الكلام على أحكام الأنكحة. قال العلماء: النكاح والبيوع يعني من أهم أبواب الفقه، لأنهما بهما قوام العالم، لأن الله عز وجل خلق الإنسان مفتقرا للغذاء محتاجا للنساء، فالله عز وجل يعني دين الإسلام هو دين الفطرة، فجاء متوسطا، فلم يأمر الناس برهبانية كرهبانية النصارى، ولا أباح لهم الشهوات كالإباحية المعاصرة التي تجعل الناس كالبهائم، وإنما توسط في ذلك، فأباح الوصول إلى قضاء الوطر، وجعل ذلك سببا في استمرار النسل، ورغب في النكاح لأنه يعني به يقضى الوطر على وجه يحصل به المصالح، وتحصل به العفة، ويعني تنشأ به الأسر، ويتربى به تتربى به الأجيال في كنف آمن، ويعني حصن حصين، ويعني يحصل به كل خير، وتتداخل الأسر لما بينها من المصاهرة. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، حتى جعل الله عز وجل ذلك من آياته، من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات، يعني ليست آية مثلا واحدة. فبالتالي هذا يعني مما شرعه الله عز وجل، وهو من سن المرسلين: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك أمر به ورغب فيه، وقال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. وجاء عنه أنه أيضا قال: تكاثروا أو تناسلوا، فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة، إلى غير ذلك من النصوص. وأجمع العلماء على مشروعيته، قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تركه تعبدا، ولهذا نهى عثمان بن مضعون عن التبتل كما قال سعد بن أبي وقاص: ولو أذن له لاختصينا. ولما قال بعضهم: أنا لا أتزوج النساء، أنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه وقال: ما نفأ تزوج النساء. فهذا من سنة المرسلين عموما، ومن سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خصوصا. والنكاح في اللغة أصله التداخل، ومنه قولهم: تناكحت الأشجار أي تداخلت، وأصله الدخول منه قوله نكحت الحصى أخفاف الإبل، ونكح النوم العين أي دخل فيها. وأما في الشرع فاختلفوا فيه، هل هو حقيقة في العقد فقط أو في الوطء فقط وفي المجاز في الآخر، أو هو حقيقة فيهما. وأغلب إطلاق النكاح في الشرع على الزواج على العقد يعني، وقد يجيء للوطء أحيانا، لكن الغالب هو العقد. فقد يكون النكاح مثلا في أصله هو الجماع، لكنه بعد ذلك سمي العقد الموصل إليه نكاحا من باب تسمية الشيء بسببه. وما يتعلق به من الأحكام، هناك أحكام كثيرة، وأبواب الأنكحة متعددة جدا، سيذكر الناظم كثيرا منها، فسيذكر بابا أولا طويلا في أحكام النكاح وشروطه وأركانه وما يتعلق بذلك، وأنواع الأنكحة الفاسدة وما ينهى عنه والمحرمات من النساء، وأيضا سيذكر يعني أشياء تتعلق بالوليمة والقسمة بين النساء، وما يتعلق بمتاع المتاع الزوجين إذا تخاصما لمن يكون كل منها، وسيتكلم عن أحكام أبواب كثيرة متعلقة بذلك، مثل ما يتعلق بالولي والمهر وكذا سيذكره في الأبواب، والزوجين وكذا هذا سيذكره في الأبواب الأولى، لكن بعد ذلك سيذكر أبوابا خاصة مثل أبواب اللعان والظهار والإيلاء. وأيضا يذكر الفقهاء فيما يتعلق بهذا من باب أحكام الأسرة، يعني يتكلمون عن النفقة والحضانة إذا حصل مثلا خصومة في حضانة الصبي، ويتكلمون عن مثلا الرضاع وأحكامه، ويتكلمون عن أحكام كثيرة، ويتكلمون طبعا قبل ذلك كله عن الطلاق والخلع وما إلى ذلك. كل هذه أحكام في الجملة تندرج في الجزء المتعلق بالأنكحة، لأن الفقه منه ما يتعلق بالعبادات وما يلحق بها مما درسناه قريبا، ثم منه ما يتعلق بالأنكحة، ومنه ما يتعلق بالبيوع، ومنه ما يتعلق المعاملات المالية يعني، وهذه أحكام الأسرة، ومنه ما يتعلق بالجنايات والقضاء وإلى آخره. فيمكن أن نقسمه أربعة أقسام في الجملة، وهذا هو القسم الثاني من الأقسام. قال رحمه الله يندب للمحتاج مع أمن العند ذي أهبة تزويج بكر لعبد، يعني سيأتي تعريف النكاح كما عرفه ابن عرفة مثلا بأنه مجرد العقد على مجرد متعة آدمية إلى آخره، لعله يأتي في كلام الشارح. وبالنسبة لحكمه فإن الأصل فيه أنه مندوب عند المالكية رحمه الله، وقد يجب إذا كان الإنسان يخشى على نفسه العنت إن لم يتزوج، وأن يقع في الزنا مثلا، ما لا يتم ترك الحرام إلا به فهو واجب، ففعله واجب يعني، إذا كان لا يترك الزنا إلا بالنكاح وجب عليه. وإذا كان مثلا يرجو نسلا، أو يعني يشتهيه وهو له يعني أهبة أي مستعد، فهذا مندوب، وهذا هو الأصل فيه، هو الذي أشار إليه الناظم، يندب للمحتاج يعني أنه يميل إليه ويتوق إليه مع أمن العنت يعني، ولم يكن يخشى على نفسه العنت. أما لو خشى على نفسه العنت فهو واجب، ذي أهبة يعني له استعداد، ولهذا قال من استطاع منكم الباء فليتزوج، لأن الزواج ينبني عليه مسؤوليات وكذا. فإذا هذا الذي اجتمعت فيه هذه الشروط يندب له تزويج بكر لا عبد، فالنكاح في حقه مندوب. وأما إذا كان لا يتوق لذلك ولا يرجو نسلا، فهو ولا يقطعه عن عبادة مثلا هو مشتغل بها وكذا، فهو مباح. وأما إذا كان كذلك لكنه يقطعه عن عبادة أو عن علم أو كذا، وهو أصلا لا يتوق إليه ولا يرجو نسلا، فهذا يقول مكروه، ويحرم إذا أدى إلى محرم، كأن كان مثلا لا يعني آمنا لعنته ولا يحتاج إليه ولا يتوق إليه، ومع ذلك لا يستطيع النفقة على زوجته، وسيضر بها أو لا يستطيع وطأها أو سينفق عليها من الحرام مع أنه ليس محتاجا جدا لهذا الزواج إلى غير ذلك، فهذه الحالات تؤدي طبعا إلى ما أدى إلى محرم فهو محرم. إذن الأصل فيه الندب، فإن خشي العنت وجب، وإن رجى نسلا أو كذا مع أمن العنت وكان ذا أهبة ندب له، هذا هو الأصل. وإن كان لا يرجو المصلحة بمعنى أنه لا يتوق إليه ولا يرجو نسلا، وفي نفس الوقت لا ليس فيه مفسدة بالنسبة له، فهو مباح من جملة المباحات. وأما إذا كان يؤدي إلى مفسدة خفيفة كقطع عبادة فهو مكروه، أما إذا أدى إلى محرم من غير اضطرار إليه فهو محرم. إذن فهو تدور عليه الأحكام الخمسة، لكن الأصل فيه الندب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به ورغب فيه، وذلك الشرع: وأنكحوا الأيام منكم الصالحين، وكذلك القرآن الله عز وجل في كتابه: وأنكحوا الأيام منكم الصالحين من عبادكم وإمائكم، إلى غير ذلك. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، وإن كان هذا قد يكون في مقام توهم الحظر فيكون للإباحة، لكن عموما لو لم يكن فيها إلا الذرية الصالحة وكذا، والولد الصالح يدعو لك بعد موتك وما إلى ذلك، وإعفاف نفسك وإعفاف غيرك، ويعني الاقتداء بسنة المرسلين، ففي مصالح عظيمة، ولهذا قدمه الشرع على التفرغ للعبادة. والوجه والكف بعلم طيب، هذا مندوب. من المندوبات أيضا أن تكون المنكوحة بكرا، فهذا مندوب آخر. فنكاح الأبكار لا سيما إذا لم يكن هناك يعني سبب يجعل الإنسان يتزوج ثيبا هو أولى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لجابر لما قال له: أبكرا تزوجت أم ثيبا؟ قال: بل ثيبا. قال: هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ وهذا أشار إليه، يعني لمح إلى هذا الحديث في قوله: بكر لاعبت، لأن البكر كما جاء في الحديث عليكن بالأبكار فإنهن عذب أفواها وأنتق أرحاما وأرضى باليسير من العمل، لأنها لم تجرب زوجا قبله، ولهذا ترضى به على ما كان فيه في جميع الجوانب، يعني سواء كانت جوانب المالية أو غير جوانب المعاشرة أو غير ذلك. وأيضا فإنها يعني أطوع للرجل ويعني أنتق رحما، يعني أنها أخصب للإنجاب وما إلى ذلك، ويعني ألذ في للرجال، وطؤن ألذ، فهو أدعى إلى أن يعني يكتفي بها الرجل عن الحرام، إلى غير ذلك. لكن إذا كان هناك مصلحة تقتضي الزواج الثيب فإن ذلك مشروع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر زوجاته ثيبات كما نعلم، ما عدا عائشة. وكذلك في حديث جابر السابق قال له لما سأله: هلا بكرا، يعني لماذا ما تزوجت بكرا؟ فأخبره أنه له أخوات وكذا يحتاج من يقوم عليهم، فقال: أحسنت. فإذا إذا كان الإنسان لا سيما من أراد أن يعدد أو كذا، فإنه ربما خاصة إذا كان شخصا مشغولا وكذا ربما يأخذ من الثيبات، لأنه مثلا لا يستطيع أن يتفرغ لهذه البكر الذي قد تحتاج إلى إيش تفرغ في كثير من الأمور وكذا، فيأخذ واحدة ذات خبرة وكذا، وقد ينوي مثلا تربية أولادها اليتامى معها مثلا أو كذا، ليأخذ ليكون يعني هو مع النبي صلى الله عليه وسلم كهاتين كما جاء في الحديث، إلى غير ذلك. فبالتالي هناك مصالح قد تقتضي تزوج الثيبات. ثم أيضا يعني من ما يتعلق بأحكام بدأ بحكم الخطبة، فمن الأحكام أنه يشرع للإنسان أن ينظر إلى مخطوبته، وأشار إلى هذا بقوله: والوجه والكف بعلم ينظر. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل وقال إنه خطب امرأة، قال: هل نظرت إليها؟ قال: لا. قال: اذهب فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، أي أن تستمر الألفة، لأن الإنسان ربما دخل بها فلم تعجبه فيصير في حرج، إن طلق في حرج وإن استمر في حرج، فيشرع أن ينظر إليها. لكن إلى ماذا ينظر؟ عند المالكية ينظر إلا إلى الوجه والكفين، وعند كثير من أهلهم يقولون ينظر الوجه للجمال والكف للنعومة البدن وكذا فقط، ولا يجوز له أن ينظر إلى ما وراء ذلك. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه ينظر إلى ثياب المهنة، ما يبدو في ثياب المهنة، يعني لا بأس أن ينظر إلى مثلا مقدم شعرها وإلى مثلا ساعديها وإلى قدميها، إلى ما يبدو منها يعني في البيت. استدلوا بأدلة يعني منها ما جاء عن بعض الصحابة أنه كان يختبئ للمرأة عندما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن ينظر إليها وما إلى ذلك. وقالوا أصلا خاصة على مذهب من يرى أن الوجه والكف أصلا يعني يجوز كشفه مطلقا، فيقولون: ما الفرق؟ يعني ليس هناك كبير فرق بين هذا وبين ذاك، يعني لا بد أن الخاطب ينظر. النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني ما يدعو إلى نكاحها، فيقولون يعني هذا يكون أوسع. وبعضهم زعم أنه ينظر إليها ولو مجردة، وهذا قول من الشذوذ يعني بما هو واضح يعني. وكذلك بعلم، قوله بعلم يعني لا يستغفلها، يكره عند المالكية رحمه الله أن يستغفلها، يستغفلها معناه أن ينظر إليها بغير علمها، مثلا ينظر إليها من شق أو من فوق جدار أو كذا. قال المالكية سدا للذريعة، لأنه ربما يتطرق الفساق إلى النظر إلى بيوت الناس بزعم أنهم خطاب، فينظر مثلا إلى من شاء من بنات الناس، فإن أمسك به أحد أو كذا قال أنا والله خاطب، كنت أريد أن أخطب. وذهب بعض العلم إلى أن هذا يجوز بشرطه، لأنه ورد عن بعض الصحابة أنه كان يختبئ، تطبيقا للحديث يعني، أنه فهم منه أنه يختبئ لها. وقال بعضهم لأن هذا أقرب أن لا يكسر بخاطرها إن لم تعجبه، لأنها لا تعرف أصلا أنه نظر، أما إذا جاءها وطلب منها أن ينظر إليها ثم لم تعجبه فإن هذا يعني يحرجها ويكسر خاطرها وما إلى ذلك. على كل حال يعني الأصل يعني أنه يعني بالعلم هذا هو الأصل، ومن يعني تأول في النظر إليها بغير علم فلا يعني فله وجه، لكنه يعني قد يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه كما قيل. وخطبة في خطبة ويظهر، قالك أيضا من أحكام الخطبة أنها يشرع أن تبدأ بخطبة قصيرة، وأحسن ما في ذلك هي خطبة إيش الحاجة، فإنها جاءت في النكاح وفي غيره. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. المهم أن يخطب ولو بخطبة قصيرة، كان يقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد مثلا أو كذا، ما يأتي يعني يبدأ الكلام مباشرة، وإنما يبدأ بخطبة ولو قصيرة يحمد الله فيها ويتشهد مثلا، ويعني يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقول إني مثلا راغب في زواجي بابنتكم أو كذا. والآخر أيضا الولي إذا رد عليه أيضا يشرع له أن يقول خطبة يعني قصيرة، فيقول مثلا الحمد لله والصلاة والسلام فقد أجبناك إلى ما سألت مثلا وكذا وكذا، أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. ومن أحكام النكاح أيضا أنه يشرع إظهاره، قد جاء في الحديث أعلن النكاح واضرب عليه بالدفوف، وقد جاء في الحديث الذي في السنن أيضا بين النكاح والسفاح الضرب بالدف أو الصوت، جاء الصوت وما إلى ذلك، فيشرع إظهاره. وأما الخطبة فقال المالكية يشرع إسرارها، إسرار بها وعدم إعلانها خشية دخول المفسدين ويعني الحساد فيما بين الزوجين. أنا نكتفي بهذين البيتين لأن شرحهما في كلام الشرح قد يطول. قد ذكر مقدمة تقدمت في الدرس الماضي إلى أن قال فقال باب النكاح وما يتعلق به، لكن لا بأس أن نعيده. قال شرع بعده في مسائل المعاملات وما معها، وبدأ بمسائل النكاح فذكر حقيقته وحكمه وما يتعلق به من طلاق ورجعة وظهار وإيلاء ولعان وعدة ونفقة ورضاع وحضانة، وهو باب مهم ينبغي الاعتناء به لقوله صلى الله عليه وسلم تناكحوا تناسلوا فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، وفي رواية مباهي بدلا مكاثر، في حديث آخر إن من الذنوب ذنوبا لا يكفر إلا سعى على العيال. لو نهض أحدكم لتحقيق هذا الحديث يعني الأخير ما وجدته على يعني بنظرة سريعة في بعض الكتب، يمكن أن ينهض له بعضكم بالتحقيق. طيب قال قوله طبعا فقال باب النكاح ثم ذكر أبيات، ثم قال قوله باب في أحكام النكاح وما يتعلق به، والنكاح لغة الدخول، يقال نكح النوم العين بمعنى دخل فيها، ونكحت الحصاة أخفاف الإبل دخلت فيها، والبذر الأرض وغير ذلك. وفي الشرع قال ابن عرفة وعقد على مجرد متعة التلذذ بآدمية غير موجب قيمتها ببينة قبله غير عالم عاقدها حرمتها إن حرمت بالكتاب على المشهور أو الإجماع على الآخر، فيخرج بغير موجب قيمتها. طبعا عقد واضح على مجرد متعة التلذذ بآدمية، لأنهم يرون أن العقد يقع على مجرد متعة التلذذ، هذا هو المعقود عليه، بآدمية يعني طبعا ولا يجوز بغيرها، ونكاح الجن هنا يعني فيه خلاف، غير موجب أو غير موجب قيمتها طبعا ليخرج عقد ملك اليمين، لأن عقد ملك اليمين يعني طبعا عقد ملك اليمين خرج منذ قال مجرد متعة التلذذ على الأدم، لأن تلك فيها تملك لذاتها ويعني يملك بها منافع أخرى مثل الخدمة وكذا، وأما هنا فمجرد إيش التلذذ ولا يملك الذات طبعا كما هو واضح. وغير موجب قيمتها هذا قال لك يخرج، قال الشارح فيخرج بغير موجب قيمتها عقد تحليل الأمة إن وقع ببينة، ويدخل نكاح الخصي والطارئين طاريين الطارئين، يعني الطارئين معناها أنه دخل مثلا قرية وادعيا أنهما زوجان، إنهما يصدقان. ما نقول لهما مثلا نحن ما ندري، لا بد أن تثبتا لنا وتأتيا بشهود وما إلى ذلك، لأن هذا فيه مشقة، لأنه ببينة صدقا فيه، يعني قالا نعم نحن زوجنا ببينة وكذا. نعم، ويخرج بغير عالم عاقدها حرمتها العقد على من تحرم. طبعا لا يصلح، يعني هذا لا ليس بنكاح، إذا عقد مثلا على خالته أو على كذا فهذا حرام، وهذا باطل. يعني هذا قال العقد على من تحرم على العقد مع علمه، فإن كانت الحرمة بالكتاب أي بالقرآن فالمشهور أنه من الزنا، يعني مثلا إذا دخل بخالته أو كذا، بل بعض العلماء يرون أنه يقتل حتى ولو لم يكن محصنا قبله، وجاءت أحاديث بذلك في السنن أن من تزوج محرم من محارمه ودخل بها قالوا يقتل. ومقابله من النكاح، لكن هنا قال لك هو يعتبر من الزنا، معناه على حسب حكمه، يعني هل هو محصن أو غير محصن. ومقابله أنه من النكاح الفاسد، يعني هو لأن هذا مجمع على تحريمه، يعني لهذا يعني بعضهم قال هذا ليس نكاحا فاسدا بل هو زنا فيقام عليه الحد معنا. وإن كانت الحرمة بالإجماع فالمشهور أنه من النكاح الفاسد، إذا كان مثلا بالإجماع لكن ليس بالقرآن، مثل الجمع بين المرأة وزوجتها أو عفوا وخالتها أو المرأة وعمتها، فهذا ليس في القرآن، فلهذا قد يخفى على كثير من الناس مثلا الجهال وكذا، فحينئذ هذا قال لك يعتبر نكاحا فاسدا ولا يعتبر زنا. معناه أننا النكاح الفاسد معناه أولا يدرأ الحد، وثانيا أنه يلحق النسب فيه، لو جاء منه ولد فإنه يلحق الولد فيه، وأما الزنا معناه أنه لا نسب للولد وأيضا يقام فيه الحد. والحرمة بالكتاب كالأم دنية، فإن حرمتها يعني الأم المباشرة، فإن حرمتها بنص الكتاب، والمحرمة بالإجماع كأم الأم كما قال أبو الحسن في شرح الرسالة. يعني الجدة قد لا يتضح للناس دخولها في حرمت عليكم أمهاتكم، هكذا قال. وقول ابن عرفة بآدمي يقتضي عدم صحة نكاح الجنية، وليس كذلك، فقد سئل الإمام مالك رضي الله عنه عن نكاح الجن فقال لا أرى به بأسا في الدين، ولكن أكره أن توجد امرأة حاملة فتدعي أنه من زوجها الجني فيكثر الفساد. انتهى من النفرة على الرسالة. هذا هو الذي قيل، يعني إن الإمام مالك، يقال إن الإمام مالك لم يمنع نكاح الجن في الأصل، لكن قال أخشى أن يكون ذريعة للفساد، لأن المرأة تأتي مثلا تكون حاملا فيقول لا، فيقول أن زوجت جنيا مثلا، وإلا ففي نفس الأمر ليس هناك ما يمنع. وبعض العلماء ذهبوا إلى المنع لقوله تعالى ومن آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، قالوا هذه الآية في سياق الامتنان، والامتنان يكون بأوسع ما يكون من الإباحة، ومع ذلك قال من أنفسكم، فدل على أن الجن لا يجوز نكاحهم لأنه ليس يعني من ليس من أنفسنا. الشيء الثاني أن هذا لا ينضبط، لأن الجن يتشكلون ويكذبون، فيمكن مثلا أن تأتي مرة بصورة كذا ومرة بصورة كذا، وتأتيك واحدة أخرى أو تقول هي مسلمة وهي كافرة، إلى وأين ستجد وليها، وما الذي يضمن لك أنه ولي، وما إلى ذلك. يعني فلهذا ما يعني الأولى أن يقال أن يسد هذا الباب. يعني ثم قال يندب للمحتاج، يعني هذا شروع منه في بيان حكم النكاح، أي يندب النكاح للمحتاج لمن يقوم بشأنه في حاله وفي منزله. نعم، أو محتاج للوطئ، يعني محتاج للوطئ بأن كان فيه قوة ورغبة، هذا هو الأصل. يعني ثم أيضا هناك حاجة أخرى، وهي كما قال من يقوم بشأنه وكذا، مع أمن العنت أي الزنا، وإلا فإن النكاح تعتريه الأحكام الخمسة. نعم، فقد يعرض له الوجوب إذا كان يخشى الزنا وكان قادرا على دفع المهر والنفقة من الحلال، ولو لم ينفق عليه إلا من الحرام إذا استحكمت عليه الشهوة ارتكابا لأخف الضررين. يعني إذا كان لا يستطيع أن ينفق عليه إلا من الحرام، لكنه إذا ما تزوج سيزني، فيقولون يتزوج وينفق من الحرام، هذا أخف من أن يزني ارتكابا لأخف الضررين. وقد يكون محرما إذا لم تستحكم عليه الشهوة وأدى إليها إلى الإنفاق عليها من الحرام كالسرقات والغصب، أو يؤدي إلى الإضرار بالزوجة ككونه معترضا. سيأتي الاعتراض، وهو أنه أن يكون ذكره لا ينتصب، معناه أنه سيتزوجها ثم يشق عليها بأنه لا يستطيع أن يطأها، فلا يستطيع أن يعفها، أو عنينا وهو الذي ذكره صغير لا يتأتى منه الجماع، سيأتي هذا إن شاء الله. وقد يكون مكروها إذا كان لا يحتاج للتزويج وكان يشغله عن العبادة، لأنه سيضيع العبادة من غير يعني المصلحة المرجوة. وقد يكون مباحا فيما إذا كانت له زوجة فأكثر ولو قدرة على الإنفاق من الحلال ويعدل بين زوجتيه ولكن لم يرجو نسلا. أما إذا رجع نسلا طبعا فيدخل في المندوب على الأقل. والدليل عن ندبه الحديث السابق وقوله صلى الله عليه وسلم أربع من سنن المرسلين: حياء والتعطر والسواك والنكاح إن صح. وقوله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج إنه غض البصر وأحسن الفرج ومن لم يستطع عليه بالصوم فإنه لو وجاء. أو البخاري أي ومسلم أيضا. ذي أهبة أي طاقة وقدرة كما قال في الحديث: من استطاع منكم الباءة. تزويج بكر لا عبت هذا مندوب آخر. لا عبت اقتباس من الحديث: هلا بكرا تلاعبك وتلاعبها. وفي رواية البخاري: فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك. أو جابر. وفي حديث آخر: عليكم بالأبكار. هذا ترغيب فإنهن عذب أفواها وأنتق أرحاما وأرضى باليسير من الوطئ والنفقة والكسوة، كذا ذكره بهذا اللفظ. وندب أن تكون من ذوات الأصل والدين، لخبر عليكم بذوات الأصل والدين فاطلبوهن حيث كنا وإلا تربت يدكم. ويخبر تنكح المرأة لثلاث، المعروف لأربع نعم، وهي الذي في الصحيحين: لدينها ومالها وجمالها، فمن نكحها لجمالها زاده الله غما، ومن نكحها لمالها زاده الله فقرا. هكذا هذه الرواية الله أعلم بها. المعروف في الصحيحين أنه قال تنكح المرأة لأربع، وذكر هذا قال العلماء ليس يعني معناها أن هذا مشروع، وإنما هذا إخبار عن الناس، عن الواقع أنه هكذا الناس ينكحون لهذه الأغراض الأربعة. ثم رغب في ذات الدين، قال فاظفر بذات الدين تربت يداك. فأهم شيء في المرأة أن تكون ذات دين وذات خلق، وأيضا لا بأس أن يكون فيها قدر من الجمال يستعف به، وكذلك يعني قدر من الحسب، لأن الحسب يجعل صاحبه يراعيه ويهتم يعني بمعالي الأمور وبالأمور الشريفة، وأيضا هذا يعني ينجر إلى الأولاد وما إلى ذلك. فالحسب في الحقيقة يعني فيه مزايا. وأما المال ففي طبعا يعني لا بأس إذا كانت متواضعة مثلا لا تذله ولا، وأما إذا كانت يعني بخلاف هذا فهذا يعني سيزيده ذلا وهوانا. وفي رواية تنكح المرأة لأربع، وزاد فيها وحسبها. ولخبر إياكم وخضراء الدمن. ما هي خضراء الدمن؟ هي المرأة الحسناء من منبت السوء، يعني مثل النبات الجميل مثلا لكنه نشأ في مكان خبيث مثلا كسباطة، أو فهذه مثلها يعني جميلة لكنها ناشئة في منشأ سوء، فيكون لا دين لها ولا خلق. وقال بعضهم: وأول خبث الماء خبث ترابه، وأول خبث القوم خبث المناكح. وأول خبث الماء خبث ترابه، وأول خبث القوم خبث المناكح. هذا بيت الظاهر كان ينبغي أن يذكر عن أنه بيت، وهذا مهم يعني لا يتزوج الناس من أصول خسيسة من جهة الأعمال، ليست من جهة العنصرية يعني فقط أو كذا، لا، وإنما من جهة أنهم مثلا قوم معروفون بالبخل والشح مثلا والأخلاق السيئة وضعف الدين وما إلى ذلك. والوجه والكف أي وندب نظر، إذن قال لك مندوب أيضا هذا، نظر نظر وجه وكف وجه وكفي المخطوبة بكرا أو ثيبا بلا لذة وإلا حرمة، يعني قالوا لا ينظر إليها للتلذذ، إنما ينظر إليها ليعرف جمالها وما يرغب في نكاحها، لا يكون بقصد الشهوة ابتداء. وإنما أذن للخاطب في نظر الوجه والكفين لأنهما عنوان الجمال من الإنسان، ويجوز لها هي كذلك أن تنظر منه الوجه والكفين لأنها تريد منه مثل ما يريد منها حتى لا تنفر، وإن كان يعني ثم تفرق بين الأمرين. بعلم أي ويكره استغفالها، ومحل كون ذلك يندب إذا رجع أنها أوليها يجيبان إلى نكاحها. أما إذا كان يعرف أن هؤلاء مستحيل أن يتزوج منهم لما بينهما من الفوارق مثلا اجتماعية وكذا، فيكون عبثا يعني أن يحاول أن ينظر إليها وكذا. ويجوز لها التزين والتعرض لمن يخطبها إذا سلمت نيتها لقصد النكاح. وفي الزجلاوي على خليل تتمة في ضاد: ويجوز النظر للشابة الأجنبية الحرة في ثلاثة مواضع، هذا أحدها، الثاني في الشهادة عليها، والثالث في مداواتها. ولا يجوز لتعلم علم ولا غيره، هذا مهم، يعني ما مثلا ليس التعليم عذرا للنظر إلى النساء وما إلى ذلك، لأن هذا سبب للفتنة للناظر والمنظور إليه، وهو يعني كل النظر من الطرفين وكذا. حتى لو علم شرعي يعني طبعا يتكلم، لو شيخ مثلا يعلم طالبات مثلا أو كذا فإنه لا ينظر إليهن، انتهى. وينظر وخطبة بضم الخاء في خطبة بكسرها، ويلتماس التزويج اللي هي الخطبة بالكسر، من الخاطب قبل طلبه ومن الآخر قبل إجابته، كل منهما يخطب يعني كما ذكرنا. قال ابن حبيب: ظاهر قول محمد محمد أحيانا ما يقصدون به، يعني كثيرا ما يقصدون به محمد بن المواز مثلا، لكن ما أدري هنا من يقصد، يعني قصر استحبابها على الأول فقط، ما أدري هل محمد بن مسلمة، هل محمد، ينظر، لأن ابن حبيب متقدم نسبيا، استحبابه على الأول فقط اللي هو الطالب يعني. وفي الطراز تستحب يوم الجمعة بعد العصر لقرب من الليل وسكون الناس فيه، يعني باعتبار أنه وقت مبارك، لكن قد يقال يحتاج إلى دليل. وتكره في صدر النهار لما فيه من التفرق والانتشار، هذه كراهية تحتاج إلى دليل أيضا. وتستحب أيضا الخطبة عند العقد كذلك، يعني عند عقد الزواج أيضا يشرع الخطبة من المتزوج ومن ولي المرأة قال. حينئذ فالخطب أربع، اثنتان عند التماس النكاح، يعني واحدة من الزوج يعني الخاطب، والثانية من ولي المرأة، واثنتان عند عقد النكاح، واحدة من ولي المرأة واحدة من الزوج، وندب تقصيرهما، يعني ما يطيل يعني وكلام طويل لا. وفي الدسوق قال علي الأجهوري، ذكر عن بعض الأكابر أن أقل أن يقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد، فإني قد زوجتك بنتي مثلا بكذا، ويقول الزوج أو وكيله بعدما مر من الحمدلة والصلاة أما بعد فقد قبلت نكاحها لنفسي أو لموكلي إن كان موكلا بالصداق المذكور، وندب الدعاء لهما والتهنئتهما مثلا نحو لهما نحو بارك الله لكل منكما في صاحبه، ويظهر أي وندب إعلانه لقوله عليه السلام أفشوا النكاح واضربوا عليه بالدفع أو كما قال. الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا. لكم الله.